الشرح سابق الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب غاضب يرتي عدوا فاجير الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب غاضب يرتي عدوا فاجير دك العروش البارية دمر حصون قياصير وزار في ساحة ملكهم تعلن النداء وكبير الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب غاضب يرتي عدوا فاجير لا تخشى حربا لا تخف أقدم بعزم مثابر يا جند هيئتي نقتاح كالنسر كالسفر بارد الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب غاضب يرتي عدوا فاجير الكفر جمع جنداه فالآلاء آلف فجير في وسط جمع أكبار تشوي الجماجم تصهار الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب غاضب يرتي عدوا فاجير وامضي بليل مظلم تغزو جموع الكافر اليوم نرهب جمعهم فالكفر بالسيف الحاري الشرح سابق وانطلق نحو الطغاة وزنجير كل ذا حرب غاضب يرتي عدوا فاجير يرتي عدوا فاجير يرتي عدوا فاجير